ولذلك قال الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وأكل من الحلال وكف بصره عن المحارم، أوتي الفرس. أوتي الفرس يعني يبص كده، بص كده على طول بصته، يعني تكون موفقة، ينظر نظرها يكون موفقا فيها. ثم تلا قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين.